لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فأغتنم هذه الدقائق لإتمام الكلمة التي بدأناها حول أسباب تمحق ذنوب العبد، وقلنا أن هذه الأسباب 10 أسباب، وكان من ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة والدعاء للمسلمين في حياتهم وبعد موتهم والامتحان في البرزخ والامتحان في مواقف يوم القيامة وكذلك الشفاعة. انتهينا عند الشفاعة. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة التي يحظى بها المسلم عند ربه بواسطة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يظفر بها إلا إذا كان موحدا لا يشرك بالله شيئا. فهذا السبب الثاني. والسبب التاسع من أسباب محق الذنوب صدق التوحيد لله عز وجل، صدق توحيد العبد ربه تعالى، أن يكون المؤمن موحدا حق التوحيد، أن لا يخلط توحيده بشرك بأي نوع من أنواع الشرك أكبر كان أم أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد هو أعظم الحسنات وأعظم ما أمر الله عز وجل به، والشرك أقبح السيئات وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه. فبصفاء التوحيد تمحق الذنوب. وذكرنا لكم حديث البطاقة، صاحب البطاقة، وأنه يوم القيامة تخرج له سجلات مليئة بأعمال سيئة ولكن كان توحيده صافياً، فوضعت بطاقة لا إله إلا الله في الكفة والسجلات في الكفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، ثقلت البطاقة لما فيها من صفاء التوحيد. والمراد بالتوحيد الإقرار بوجود الله عز وجل وأنه رب كل شيء، الخالق المالك المدبر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، هو خالق كل شيء. وإفراده بالعبادة، أن يعبد وحده لا يشرك به شيئا، وأن يوصف بصفات الكمال والجمال، وأن يعتقد المسلم تنزيه الله عن جميع النقائص ويصفه بصفاته التي وصف بها نفسه ويسميه بأسمائه التي تسمى بها، فحقيقة التوحيد إفراد الله بما اختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ومن أعظمه توحيد إفراده بالعبادة، وأيضا التعبد إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن لا يخالطك شرك سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر، وأنواع الشرك الأكبر والأصغر تحتها أنواع كثيرة: دعاء غير الله، التوسل بغير الله، الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، لا تحصي فيها التوكل على غير الله، الحلف بغير الله، أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء فلان، لولا الله وفلان أو لولا فلان، الحلف بغير الله، الطواف بالقبور، دعاء غير الله عز وجل، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، أن تتقرب بعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو تجعل غير الله مع الله سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فصفاء التوحيد مما تمحق به الذنوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيحذر المسلم من أنواع الشرك، الكهان، العراف، التكزان، هذا الذي انتشر، السحر، عياذا بالله، هذا السحر الذي انتشر. هذا يقول: لو تدعو لنا أن يبطل الله سحرنا ويفرج همنا. هؤلاء الناس الذين يسحرون غيرهم ويتسببون في أذية غيرهم، يسحرون ويجعلون سحرا لامرأة تعطيل الزواج، أو لرجل لتعطيل الزواج، أو امرأة لتعطيل الإنجاب، أو لتاجر لتعطيل تجارته، تفضل، أو غير ذلك. وقد يتلبس يتلاعب بهم الشيطان، وتظن المرأة تقول: أنا ماليش ندير حاجة فيها مضرة، السحر كفر. قال تبارك وتعالى: ما وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ببابل على الملكين ببابل هاروت وماروت. السحر كفر في قول جمهور العلماء، الساحر كافر، حكمه أن يقتل، فلا يلبس على الواحد ويسحر أو يدل على السحر أو ينقل السحر أو يرشه أو يرميه أو يعين فيه بأي شيء. هذا مما يقدح في التوحيد، مما يقدح في إيمان العبد. فهذا السبب التاسع، وهو صدق التوحيد. السبب العاشر: رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وأنت خير الراحمين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمته تبارك وتعالى سببت غضبه، فرحمة الله عظيمة، تشمل أهل الإيمان بس اكتبوا الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون فرحمته وسعت كل شيء. قال ابن القيم فمن فاتته هذه الأسباب العشرة استوجب دخول النار ولا تفوت إلا محروم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يظهر بهذه الأسباب وأن يمحو عنا جميعا ذنوبنا. هذه أسئلة أجيب عنها على السريع. يقول نصيحة إلى بعض الناس في رمي الخبز في النفايات، هذا لا يصح، لا ليس يعني من الأدب ومع نعم الله عز وجل. يجمع الخبز ويجعل في مكان بعيد عن سائر النفايات. جاء بعض الأحاديث أكرم الخبز وتقبيله بالفم أو الجبهة ولا يصح في ذلك شيء، وإنما يجعل في مكان يؤخذ الدواب والبهائم. يقول وتقدم نصيحة للحلاقين خاصة هذه الأيام لاجتناب حلاقة اسمه هذا القزع والمارينز وكذا. نسأل الله تعالى أن يهدي الحلاقين حلاقينا وأن يتوب علينا وعليهم وأن يتركوا هذا الفعل الذي فيه التقليد للغرب الكافر. الحلاق كما قال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله. يقول هذا استيقظ مع أذان الفجر فأحس بخروج ماء من الحلق ورجوعه. يقول كنت بين المستيقظ والنائم. لا شيء عليك، ما لا شيء عليك، فعلى كل لا شيء عليك إن شاء الله تعالى لا شيء عليك. يقول امرأة مريضة لا يرجى برؤها ولم تجد من تطعم. العوائل تعطي العوائل المحتاجين، العوائل المحتاجين تعطي يعني لما إذا أفطرت رمضان كله وفي عائلة مثلا فيها خمسة محتاجين أدي الفطور أدي العشاء بعدهم حق خمسة يأكلوا خمسة أفراد من العائلة، المهم يدي طعام حق خمسة تكون قضاة خمس أيام. تشوف عائلة أخرى ثلاثة ولا ربعة ولا ستة ولا سبعة حتى تكمل عدد أيام رمضان. هل يجوز للوالد عقوبة ابنه بعدم شراء ملابس العيد لأنه ارتكب خطأ؟ هذا لا يفعل، هذا حقه، العيد حق لله، تأتي إلى المسجد بأحسن الثياب. يقول وكان والدي مريضا في المستشفى في شهر رمضان ولم يكن يصوم فتوفي رحمه الله، هل يجوز قضاء من طلب ولده أو من طعام؟ هذا لا. إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه، أما إذا مرض وينتظر متى يبرع ليقضي فمات قبل أن يبرع هذا لم يدخل عليه وقت الوجوب فلا يلزم عليه شيء. وأما الصدقة فلك أن تتصدق على أبيك فالصدقة تقبل. امرأة طهرت من حيضتها في نهاية رمضان ماذا عليها؟ هي مفطرة تتم الفطر وتقضي بعد رمضان. وكلني أحدهم على زكاة الفطر وهي عبارة عن قيمة نقدية، فكيف أخرجها نقدا على حسب ما اعتقد هو أم أشتري ما يقابلها طعاما على حسب ما أعتقد أنا؟ أنت موكل الوكيل في حدود الوكالة، فإن قال أخرجها نقدا وهذا الذي أعتقد أخرجها على ما يقوله هو، أما إذا وكلك على العموم فلك أن تشتري طعاما وتتصدق به. نصيحة للذين لا لم أفهم هذا السؤال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.